تحفظوها، لأن الشيء القليل على مر الأيام يستوعب، لكن كل أسبوع مثلا 10 أبيات تمضي الأيام والأسابيع، ثم في النهاية تكون الألفية محفوظة، وتكون هذه الأنواع يستذكرها الإنسان لا سيما النظم، فإن حفظه واستذكاره أيسر من استذكار المتون المنثورة الغير المنظورة. لهذا عول كثير من الناس على حفظ النظم، مثل الرحبية في الفرائض اشتهرت واعتني بها وحفظها كثير من الناس، كثير من طلبة العلم يستذكرون المسائل بهذه الأبيات السهلة السلسة القليلة، وكذلك هذه الأبيات إذا حفظت يكون الإنسان يستذكر هذه العلوم وهذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي اشتمل عليها هذا العلم. لهذا فإنه من المناسب أن تحفظوها ونسمع ونستمع إلى حفظها، وكذلك نسأل أسئلة في يعني بما نشرح لنتكلم عليه حتى نعرف يعني معرفته وحصول استيعابه وفهمه.